يا ربنا أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم تفضل علينا يا كريم، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وذوي قرابتنا وعلمائنا وولاة أمورنا ومشايخنا، اللهم أعتقنا جميعا من النار، اللهم أعتقنا جميعا من النار، اللهم اكتب لنا مغفرتك، اللهم اكتب لنا مغفرتك ورحمتك وعفوك يا كريم يا كريم يا عظيم يا رحيم. سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، يا إلهنا يا سيدنا رفعنا أكفنا، رفعنا أكفنا ودعواتنا ونداءنا إليك، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم ارفع الوباء عنا وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين، اللهم ارفع الوباء عنا وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمنا بك وعليك توكلنا، اللهم بك آمنا وعليك توكلنا، اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وبك اعتصمنا. اللهم ارفع الوباء عنا برحمتك، اللهم ارفع الوباء عنا برحمتك، اللهم ارفع الوباء عنا بعفوك، اللهم ارفع الوباء عنا بمغفرتك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم يا كريم، اللهم يا كريم اشف المرضى والمصابين، اللهم اشف المرضى والمصابين، اللهم اشف المرضى والمصابين، اللهم عجل بشفائهم يا كريم يا رحيم يا عظيم يا رب العالمين. اللهم ارحم الأطباء والممرضين والمتطوعين والمسؤولين الذين يخدمون المسلمين وولاة أمرنا أجمعين يا رب العالمين. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وعفوا وغفرانا يا كريم يا عظيم يا رب العالمين. اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، يا واهب النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين، ووفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.